هذا السائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، يسأل عن حكم خروج المرأة للدروس والمحاضرات بدون محرم إذا كان المكان بعيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس أن تخرج المرأة وحدها للدروس، سواء كانت تدرس أو تتعلم أو للمحاضرات، إذا أمنت على نفسها. وأما ركوبها مع السائق وحده فحرام لا شك فيه، لأن هذا خلوة واضحة وخلوة خطيرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأخبر أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والخلوة بالسيارة خطيرة جدا، لأن السائق يتحدث إليها ويضحك إليها، وربما يركبها إلى جنبه فيغمزها عند الكلام، فالأمر خطير جدا جدا. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب وحدها مع السائق حتى لو كان في جوف البلد. هل من كلمة للنساء اللاتي يعتبرن بأن المنزل سجن؟ نعم، الكلمة أن أقول لها للمرأة: الذي جعل البيت سجنا، إن صح التعبير، هو الله عز وجل. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء: بيوتهن خير لهن. والمرأة في بيتها طليقة، تذهب إلى كل ناحية من البيت وتعمل حوائج البيت وتعمل لنفسها، فأين الحبس؟ أين السجن؟ نعم، هو سجن على من تريد أن تفرح وأن تكون كالرجل. ومن المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص والنساء خصائص، وميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. ونقول إن المرأة التي تقول إن بقاء المرأة في زوجها في بيتها سجن، أقول إنها معترضة على قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. كيف نجعل ما أمر الله به سجنا؟ لكنه كما قلت سجن على من تريد الفراهة والالتحاق بالرجال، وإلا فإنه سرور. البقاء في البيت هو السرور، وهو الحياء، وهو الحشمة، وهو البعد عن الفتنة، وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال. لأن المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال: هذا شاب جميل، وهذا كهل جميل، وهذا لابس ثيابا جميلة وما أشبه ذلك، تفتتن تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالنساء. فعلى النساء أن يتقين الله وأن يرجعن إلى ما قال ربهن وخالقهن، وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن، وليعلمن أنهن سيلاقين الله عز وجل وسيسألهن: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهن لا يدرين متى يلاقين الله. قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها، أو تمسي في بيتها وتصبح في قبرها. ألا فليتق الله هؤلاء النساء. وليدعنا الدعايات الغربية المفسدة، فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون، وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة، بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبعدها عن مواقع الفتن، لكن أنى لهم ذلك، أنى لهم التناوش من مكان بعيد. أفيدر بنا ونحن مسلمون لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد؟ سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخ محمد، الذين ينادون بخروج المرأة ويقولون بأنها طاقة معطلة، كيف نرد عليهم؟ نقول الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام هم الآن يريدون أن يعطلوها. المرأة شأنها وعملها في بيتها، فهي إذا خرجت السوق تعطل البيت، وإذا تعطل البيت هذا تعطيل الطاقة. لو أن المرأة في بيتها والرجل في دكانه استغنى كل إنسان بما عنده وحصلت الراحة للرجل وللمرأة أيضا، وسبحان الله أين حنان الأمومة أن تذهب المرأة إلى عملها وتترك أطفالها الصغار من بنات وبنين يربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين، ناقصة العقل، ناقصة المروءة، لا تعرف خصائص المجتمع، فيتربى هؤلاء الأطفال على ما تربيهم عليه هذه الخادمة، فيتغير المجتمع كله. وربما تكون الخادم غير مسلمة فتربيهم على خصال الكفر، ما ندري. نسأل الله تعالى أن يصلح شعبنا، آمين، وأن يصلح ولاة أمورنا، آمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، اللهم آمين، التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، اللهم آمين، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، اللهم إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شر أشرارنا. اللهم آمين. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. الشيخ من مصر ألف ألف يقول في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ما هي التولة؟ التولى الشيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بالدبلة. يقال إن الزوج يكتب اسم امرأته في خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمها، ويدعون أنهما إن زوجين، يحصل بفعلهما هذا الإلفة بينهما، وأنه لو خلع هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق. نعم. يقول فإذا قال قائل، نعم، ما هي الوسيلة إلى أن يحب الرجل زوجته والمرأة زوجته؟ فنقول الوسيلة إلى ذلك بينها الله بقوله: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروف وهي كذلك حصلت المحبة والإلفة والحياة الزوجية السعيدة. الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء وهل له شروط؟ نعم يجوز المسح على الجوربين بشروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، والشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة، لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا الجبيرة. والشرط الثالث أن تكون في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، تبتدئ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث. مثال ذلك لو أن رجلا لبس الجوربين لصلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فإن المدة تبتدئ من صلاة الظهر، لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض، فإذا انتقضت فليتوضأ من جديد ويغسل رجليه. نعم، جزاكم الله خيرا. من القصيمة الأخت ها طال تقول: إذا كانت المرأة شكاكة في أهلها وأقاربها ومن عندها، وعندها سوء ظن في من حولها، هل تأثم شيخ؟ نعم تأثم، لأن الواجب إحسان الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة، ولا يحل لأحد أن يظن سوءا بأخيه بدون قرينة أو بينة. والإنسان إذا أغواه الشيطان سواء كان رجلا أو امرأة بمثل هذه الأوهام والشكوك تعب وأتعب وأحب وأبغض، فالواجب الكف عن ذلك، إلا إذا وجد شيء بين ظاهر فلكل شيء حال ومقال. نعم، جزاكم الله خير. السائل طلعت ألف ألف القاهرة يقول: إذا أخر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين وهو قادر، هل عليه شيء لأنه يريد أن يبني مستقبله وينتهي من تعليمه؟ نعم عليه شيء، وهو أنه لم يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فأمر الشباب أن يتزوجوا وبين فائدته، والقول بأنه ينهي عن الدراسة وعن بناء المستقبل قول باطل. وكم من أناس لم يستريحوا في دراستهم إلا بعد أن تزوجوا، وجدوا الراحة وكفاية المؤونة والكف عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه من النساء والصور وما أشبه ذلك. فنصيحتي للشباب عموما أن يتزوجوا مبكرين، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستحصالا للرزق، لأن المتزوج يريد العفاف يعينه الله عز وجل، كما جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الرجل يتزوج يريد العفاف. نعم. شيخ محمد، بعض الآباء والأمهات الذين يمنعون البنات بناتهم من الزواج ويقولون إنهن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة وأنهن صغيرات، توجيهكم لهم يا شيخ؟ إذا كنا صغارا صح، يعني لها 10 سنين مثلا، لكن من الرجال من يمنع ابنته أن يزوجها ولها 20 سنة أو 25 سنة ويخطبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله، ومع ذلك يمتنع. وهذا الرجل قال العلماء إذا كرر المنع 3 مرات صار فاسقا، فاسقا لا تصح ولايته، بل ولا يصح أن يكون إماما في الناس على رأي بعض العلماء، ولا تقبل شهادته لأنه كان فاسقا. وأما إذا منع مرة واحدة فإنها تسقط ولايته، بمعنى أن نعدل عنه إلى ولي آخر يليه فيزوج سواء رضي الأب أم لم يرضى. مثال ذلك: رجل له بنت لها 20 سنة، خطبها كفء في دينه وخلقه وماله وجميع أحواله، فأبى أن يزوجها، وهي تقول: زوجني يا أبي. يقول: لا. نقول: يبقى ويزوجها أخوها. فإن أبى أخوها أن يزوجها خوفا من أبيه يزوج عمها، فإن أبى عمها أن يزوجها خوفا من أخيه يزوجها ابن العم، فإن أبت القرابة كلها أن تزوجها زوجها القاضي. ولا بد، ولا تبقى النساء عوانس علشان من أجل تعنت هؤلاء الأولياء الذين لا يتقون الله ولا يخوفون الله. وقد حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع بناته من النكاح، فمرضت إحداهن إما من القهر أو مرض الله أعلم بسببه، ولما حضرتها الوفاة وعندها النساء قالت: بلغوا أبي سلامي وقولوا له إني أنا خصمه يوم القيامة، حرمني شبابي وحرمني أولادي فأنا خصمه يوم القيامة. والله إنها كلمة عظيمة عظيمة عظيمة، وكل إنسان هذا مصيره إذا منع ابنته أن يزوجها من هو كفء في ماله وخلقه ودينه وهي تريده فهو آثم. وكما قلت إن العلماء يقولون إذا تكرر منعه 3 مرات من 3 خطاب أكفى صار فاسقا، ليس له ولاية ولا تقبل له شهادة ولا يكون إماما في المسلمين في الجماعة، هكذا يقولون بعض العلماء. فالمسألة خطيرة. ثم ما يدريه لعل هذه المرأة البنت يحملها الشيطان يوم من الأيام وتقضي شهوتها بغير ما أحل الله، ما تؤمن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ. السائل أبو عبد الله من الكويت يقول: من مات ولم يحج وهو في 40 وكان مقتدرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات 5 وكان يسوف في كل سنة، يقول سوف أحج هذه السنة ومات وله ورث، هل يحج عنه وهل عليه شيء؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج بنفسه، ومنهم من قال لا يحج عنه وأنه لو حج عنه 1000 مرة لم تقبل، يعني لم تبرأ بها ذمته. وهذا القول هو الحق، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت ثم تركها الآن تعلق بها حق الورثة؟ كيف نحرمه من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ صاحبها؟ وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. وبه أقول أن من ترك الحج تهاونا مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبدا لو حج عنه الناس 1000 مرة. أما الزكاة فمن العلماء من قال إذا مات وأدت الزكاة عنه أبرأت الذمة، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي أن لا تبرأ ذمته من الزكاة، وأنه سيكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة. لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الحج. الحج ما يؤخذ من التركة لأنه لا يتعلق به حق الإنسان، والزكاة يتعلق بها حق الإنسان، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي، نسأل الله العافية. كذلك الصوم، إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه، لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فهذا في من لم يفرط، وأما من ترك القضاء جهرا وجهارا بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه؟ نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. أيهما أفضل يقول هذا السائل إذا أراد الشخص أن يشارك في أعمال الخير، هل يبني مدرسة تحفيظ قرآن أم يبني مسجد؟ حسب الحاجة. إذا كانت البلد تحتاج إلى مسجد أكثر من حاجتها إلى مدرسة تحفيظ القرآن بنى المسجد، وإن كان بالعكس بنى المدرسة. والإنسان يتأمل وينظر ولا يتعجل. حفظكم الله. السائل إبراهيم سوداني ومقيم في جدة يسأل عن الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي. نعم. أولا أن نقول الحكمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد الحكم الشرعي هو حكمة. قال الله عز وجل: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت العلة والحكمة هي الحكم الشرعي، ولا شك في هذا. نحن نؤمن بأن كل حكم قضاه الله ورسوله فإنه حكمة، سواء علمنا علته الموجبة أم لم نعلم. أما بالنسبة لأوقات النهي فإن الحكمة من ذلك بالنسبة لما بعد العصر وما بعد الفجر هو أن الكفار إذا طلعت الشمس سجدوا لها، وإذا غابت سجدوا لها، فيسجدون لها محيين في أول النهار ومودعين في آخر النهار. فنهي المرء أن يتحرى الصلاة لئلا يتمادى به الأمر حتى يصلي عند الطلوع وعند الغروب. أما نصف النهار فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في ذلك أن النار تسجر في هذا الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة مباشرة؟ المناسبة ظاهرة. أي إنسان تخلو صلاته من خلل؟ يمكن إنسان ينفتح عليه باب الوسواس والحواجيز، يمكن يقصر في الركوع أو في السجود أو في القيام أو القعود، فالصلاة لا تخلو من خلل. فناسب أن يبادر بالاستغفار من بعد السلام مباشرة، ليمحو الله بهذا الاستغفار ما كان من خلل في صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ماجد سوري ومقيم في الرياض يقول: أرى بعض أئمة المساجد ينحرف نصف انحراف بحيث يكون وجهه إلى جهة واحدة، إما اليمين أو الشمال أو الشمال، بعد الفراغ من الصلاة والسلام. هذا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين بوجههم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل ينحرف على اليمين ويستقبل المصلين، أو ينحرف على اليسار ويستقبل المصلين؟ الجواب أن ذلك كله جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينحرف عن اليمين وأحيانا ينحرف عن اليسار، ويستقر انحرافه باستقبال المصلين. نعم. حفظكم الله. السائلة نحلة ميم ميم الطائف تقول: هل الخطابات التي وردت في آيات القرآن تشمل النساء والرجال أم هي للرجال فقط؟ لا، هي للرجال والنساء. فإذا ورد الخطاب باسم النساء فهو للرجال، وإذا ورد للرجال فهو للنساء، إلا ما قام الدليل على أنه خاص بأحد الجنسين فيؤخذ بالدليل. أخيرا تقول: إذا حضرت حفلة لأقربائي وكان فيها منكرات كثيرة، وحضوري لهذه الحفلة كان بسبب الدعوة وخوفا من زعلهم، كيف أنكر هذه المنكرات أو أخرج من الحفلة؟ نقول: إذا دعي الإنسان إلى مكان إلى دعوة فيها منكر فإن كان يقدر على إزالته وجب عليه الحضور لسببين: أولا إجابة الدعوة إذا كانت مما تجب إجابته، والثاني إزالة المنكر. وإذا كان لا يقدر الإنسان على إزالة المنكر فلا يجي، لأن الإنسان إذا حضر مجلسا فيه منكر شاركهم في الإثم وإن لم يشاركهم في الفعل، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما قول بعض الناس إنه يحضر المنكر وينكر بقلبه فهذا غير صحيح، لأنه لو كان صادقا في إنكاره بالقلب ما بقي لفارق. وإذا حضر إلى الوليمة يعتقد أنه ليس فيها منكر ثم صار المنكر، فالواجب عليه أن ينكر، فإن حصل مقصوده فهذاك، وإن لم يحصل وجب عليه أن يغادر. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.